وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين قال فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم. قضية عمر رضي الله تعالى عنه المشهورة أنه ذكرت له امرأة مغيبة يدخل عليها الناس فاستدعاها ليسألها وكانت حامل فقالت يا ويلتاها ما لي ولعمر شبغى عندي عمر وهي ماشية في الطريق أملصت حملة فسأل عمر رضي الله تعالى عنه الحاضرين عنده ما تقولون فقال يا أمير المؤمنين لا شيء عليك أنت رجل تعمل لمصلحة المسلمين واستدعيتها بحكم رعايتك وسلطتك وهي التي ألقت جنينها. كان علي رضي الله تعالى عنه موجود وساكت قال ما تقول يا علي قال والله إن كانوا قالوا ذلك على سبيل مجاملتك فما نصحوا لك وإني والله أرى أنك ملزم بدية جنينها لأنك السبب في إسقاطها أنت الذي أفزعتها فقال وأنا أقول ذلك عزمت عليك لا تبرحن المكان حتى تقسمها على قومك يعني على العاقلة وهناك المبحث خطأ الحكام في بيت مال المسلمين ولا في العاقلة هذه مسائل رسميات من نشغل فيها وهنا الرواية بأن عمر رضي الله تعالى عنه في صورة سؤال من عنده قال استشار وفي بعض الروايات أنشدكم الله من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما في الحمل وهنا ينبه العلماء على أن بعض الأحكام في بادئ الأمر كانت قد تخفى على سادة القوم فهذا عمر رضي الله تعالى عنه خفي عليه حكم الحمل يسقط فسأل واستشار وفي بعض الروايات لما قام حمل وهو زوج الضرتين وأقر بما سمع وشاهد قال الحمد لله لولا سمعنا ذلك لكنا حكمنا بغيره يعني كل اجتهادي يعني غاب عنه حكم كذا بعض المجتهدين يأتون ويقولون نجتهد طب واللي جابنا ليش مجتهد قال لا قد تغيب عليهم وهذا عمر غاب عليه حكم كذا وكذا ولكن نقول لهم لا ثم لا ما كل ما كان غائبا ظل في الغيب بل ظهر فما كان غائبا عن عمر هل ظل غائبا عليه ولا عرف ولهذا فإن الخلف يأخذون عن السلف ويتتبعون ما كان قبلهم وقل أن تقع قضية يتوقف فيها السلف إلا ويأتي من ينبئهم بخبرها هذا عمر بنفسه في طاعون عمواس لما ذهب إلى الشام ومعه الصحابة فأعلم بأن الطاعون قد ظهر بالشام فاستشار أصحابه فاختلفوا عليه، فقال لابن عباس ادع لي مشيخة الأنصار، يدعاهم، ادع لي مشيخة المهاجرين، اختلفوا عليه، ادع لي مشيخة قريش، فدعاهم له، فما اختلف عليه اثنان وأشاروا عليه بأن يرجع ابقاء على من معه من الصحابة ليأكلهم الطاعون. فأعلن إني مصبح على ظهر راجع. فجاء ابن عوف وكان غائبا ورأى الحركة، قال ماذا؟ قالوا كذا. قال يا أمير المؤمنين عندي علم في ذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الطاعون بأرض قوم فلا تدخلوها عليه، وإذا نزل بأرض وأنتم فيها فلا تخرجون منها فرارا منه. وهذا للدكاترة وعلماء صحة البيئة والطب الوقائي لهم كلام كثير في الحجر الصحي ونحوه في هذا الحديث. فكان غائبا عن عمر وظهر له في هذا المسجد النبوي الشريف. اختلف عثمان وشخص آخر في أن الرجل يجامع أهله ولا ينزل يكسل، فقال أحدهما لا غسل عليه، وقال الثاني يغتسل. فسأل من عنده، قال علي ولم تسأل وبجوارك أمهات المؤمنين، ارسل إليهن اسألهن هما أدرى بهذا. فأرسل إلى أم سلمة قال اسألوا عائشة أعلم بذلك. فقالت يا عبد الله أترغب عن سنة الرسول؟ قال لا والله، لكن اختلفنا كذا. قالت كان يفعله ويغتسل. وقال إذا جلس بين شعبها ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. في زيادة أنزل أو لم ينزل. فجاء المرسول إلى عمر وأخبره كلا أن أسمع بأحد يقول لا غسل فيه إلا جعلته مثلة لغيره. فقال أبي بن كعب لا تعجل يا أمير المؤمنين، كنا في بادئ الأمر لا غسل، لحديث إنما الماء من الماء، ثم عزم علينا إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. فالذي قال لا غسل عليه ماشي على ما كان في الأول، والذي قال عليه الغسل أخذ بما جاء أخيرا، فكان خفيا ثم ظهر. وهكذا كما يقولون تكوين المذاهب الأربعة من فين؟ تجمع تلك الخفايا وإبرازها وضمها إلى ما روي عن الإمام، والله تعالى أعلم. عن أنس أن الربيعة بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجنايات بعد أن بين أحكام النفس بالنفس وأحكام المفاهيم في هذا العموم وتقييده الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. جاء إلى والجروح قصاص. وقد نص القرآن الكريم على بعض الجروح التي هي قصاص. والجروح بالنسبة إلى القصاص تنقسم إلى قسمين: قسم يمكن القصاص فيه بلا حيف ولا زيادة، وقسم لا يتأتى فيه القصاص بالمساواة ولا يؤمن الحيف والزيادة. فمثلا من قطع طرفا من إنسان، يد، أصبع، أذن، عين، فإن هذه الأعضاء متميزة ويمكن القصاص منها مقابل المعتدى عليه. لكن إذا جاء وكسر فخذ إنسان، كسر ساق رجله، كسر الزند في يده، فهل يمكن لطبيب أيا كان هو في الجراحة ماهرا أن يكسر عظم الساق من الجاني كسرا مماثلا للكسر الذي وقع على المجني عليه؟ الجواب لا، لابد أن يكون هناك من تفاوت. ولما كان القصاص متعذرا في مثل تلك الجراح رفع عنها القصاص، وكان فيها الدية والتعزير أو ما يراه القاضي أو الإمام. فمن الجراح التي يمكن القصاص فيها ما نص عليه القرآن الكريم: العين بالعين، الأذن بالأذن، الأنف بالأنف، السن بالسن، والجروح. فهذه المسميات أعضاء متميزة، فمن فقأ عين إنسان يمكن أن تفقأ عينه، ويمكن أن تخرج كما يقال العين بشحمتها وشبكتها. ومن قطع أذن إنسان يمكن أن يؤتى بالموس ويقطع غلاف الأذن. وكذلك الأنف، فهذه الأعضاء متميزة ويمكن إقامة القصاص فيها. فبدأ المؤلف هنا بوقائع، وهذا أيها الإخوة ما يؤيد كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله على عمل أهل المدينة. يقول إن عمل أهل المدينة لا يمكن لأي قطر في العالم أن يدعيه لبلده، لأن بالمدينة كانت تقع الأحداث وكانت تنفذ الأحكام. فهذه إنسانة باسمها ربيع بنت النضر كسرت سن جارية، حدث جناية متميزة، فجاء أهل الجارية وطلبوا القصاص السن بالسن. فعرض أهل الربيع الأرش الدية، فقالوا لا إلا القصاص. طلبوا منهم أن يعفوا ويسامحوا لوجه الله، قالوا لا القصاص. والقصاص فيه تشفي النفس ويشفي صدور قوم إيش؟ مؤمنين. أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرجع، فحكم صلى الله عليه وسلم بكسر السن قصاصا. فقام أخوها وقال: يا رسول الله، أتكسر ثرية الربيع؟ كأن الربيع هذا عنده ملكة الدنيا، ويستكثر عليها أن نقع عليها إيش؟ قصاص بكسر سنها. لا والذي بعثك بالحق نبيا. وهنا وقفة يجب أن يكون النظر فيها عقلي وعاطفي. الرسول يقول تكسر، وأخوه يقول لا والذي بعثك بالحق لا تكسر. فهل يا ترى قول أخيها والقسم هذا العظيم اعتراض على قول رسول الله، ولا رجاء لحل آخر؟ ايش تقول يا جماعة؟ إذن نفهم الموضوع على الجو العام، لأن الرجل ما قال لا أبدا والله لا تكسر، قال والذي بعثك بالحق نبيا، يعني هو مؤمن بأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق نبيا، وما قاله محمد فهو حق. إذن كأنه يقول والله يا رسول الله إني لا أعلم أن ما حكمت به حق، ولكن ربيع اتعز علي، لعل الله يأتي بفرج. هذا روح التشريع، لا أن يأتي إنسان ويقول صحابي يعارض رسول الله، صحابي يقسم ألا ينفذ حكم الله. لا، يجب أن يؤخذ الموضوع بجملته وأبعاده. ونحن في صلح الحديبية لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا وأن يحيقوا شعورهم وأن ينتهوا، خلاص ما في شيء. طيب العمرة اللي قلت لنا عليها، قال بعدين هيا قوموا انحروا هديكم احلقوا شعوركم، ما في. فهل هذا عصيان تمرد؟ لا والله. وقد كشفت عن هذا أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أو إحدى أمهات المؤمنين، حينما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، قالت: من أغضبك أغضبه الله؟ قال: وما لي لا أغضب وأنا آمرهم ثلاثة يروا وجهي ويسمعوا كلامي ولا يمتثلوا. يعني مواجهة وجها لوجه. قالت: يا رسول الله لا تسرب عليهم، لقد جاءهم فوق ما كانوا يتوقعون، يعني اعذرهم، لقد خرجوا معك من المدينة على أمل إيه؟ يجوا هنا ويرجعوا، ولا على أمل يجوا مكة ويطوفوا ويكملوا عمرتهم؟ على أمل إيش؟ العمرة. وتغيرت الأوضاع ولم تحصل عمرة، وقلت لهم تحللوا، يتحللوا على إيش؟ على الهوى؟ ما عندهم شيء يتحللوا عليه. نعم هي عمرة واحتسبت. أتحب أن يصنع لك ذلك؟ وشوف السياسة الشرعية، مو السياسة العسكرية حقت عمر. أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: أصنع حقهم على الباطل، على ما نعطي الدنية؟ يريدها حل عسكري. ولكن هذه قالت: لا. أتحب أن يصنع لك ذلك؟ قال: نعم. قتلى عليك، خذ السكين واخرج الى هديك وانحره، وادع الحلاق يحلق لك والزم خيمتك، لا تكلم احد ولا تقول السلام عليكم. فخرج ففعل. حينما عاين أولئك الذين كانوا متوقفين عن التنفيذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه فعل، فهل يكون وراء هذا رجاء شيء؟ ولا انتهى أمر الرجاء؟ انتهى الأمر. إذن ما دام انتهى الأمر وجئنا إلى الحقائق، بسم الله، حتى كادوا يقتلوا بعضهم بعضا. ودائما أقول إن الحلول السياسية أو الحلول العقلية قد تأتي من جهات الشخصيات ذات الحواشي الرقيقة والعواطف. انظر إلى سبأ، إلى بلقيس، لما ألقي إليها الكتاب ودعت رجال دولتها وأخبرت ألقي إليك ماذا تأمر؟ قال والله نحن أولو قوة، أولو بأس شديد، الأمر إليك، ماذا تأمرين؟ احنا مستعدين. مستعدين ليش؟ للقتال. قالت لا، على مهلكم، إني مرسلة إليهم هدية. ملك يهددك في مملكتك وتقول أرسل له هدية، معناها استرضيه، معناها استطلع ما عنده. وإذا استطلعته ما عنده واسترضيته بهدية كفيت الشر. حلول سلمية. يهمنا هنا أن أخاها أقسم بالله هذا الخصم رجاء في الله أن يرحمه في أخته وتسلم رباعيتها. لما سمع أصحاب الحق أن الرسول حكم بالقصاص جامل الربيع، ما جاملها، أعلن الحق، أعلن الحق. ما دام الأمر كذلك وحقنا أصبح في يدنا يعطيناه رسول الله، لكأننا أخذناه. يا رسول الله ما دام الأمر كذلك، وقال له يا أنس كتاب الله القصاص، لا تزعل، لا تغضب، لا تتحمس، كتاب الله. فإذا كنت مؤمنا بالذي بعثني بالحق والحق في كتاب الله القصاص، إذن ما لك تزعل ولا لك تعارض، كتاب الله القصاص. يهمنا هنا أنه صلى الله عليه وسلم أعلنها أن السن بالسن قصاص، وأن السن يؤخذ بالسن حتى لا يقال السن بالسن دية أرش الجراح، لا، عمليا مماثلة، حيث قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالقصاص. فعفوا مدام الحق قد أتاهم إلى حدهم، وظهر للجميع أنهم أصحاب حق، وأصبح في يدهم ينفذ أو يوقف التنفيذ، صارت مكرومة، صارت إيش؟ مكرومة. وهذه يا إخوان من العوامل النفسية التي كثيرا ما تأتي في الجنايات بدافع العواطف وبدافع التقدير والاحترام. أذكر أول ما جئت المحكمة كانت في قضية منظورة عند الشيخ بن صالح والمشايخ، شخص قتل والد زوجته وحكم بالقصاص. جميع الورثة اتفقوا على القص حتى زوجة القاتل عشان أبوها. وعين موعد القصاص يوم الجمعة الفلانية. جيء بالجاني في برحة باب السلام، وعلى حسب التحفظات الأمنية الشيخ بن صالح خارج من بيته ودخل المسجد، فإذا يأتيه إنسان يقول تريث يا شيخ إيش فيه. العادة أن الجاني حينما يقدم لتنفيذ القصاص يسأل أتوصي بشيء أتطلب شيء، وهذه قاعدة عالمية. يأتي المفتي ويسأله ويسجل وصيته أو ينفذ ما يطلب. فلما سئل والإمام في طريقه من بيته إلى المسجد قال نعم لي طلب. قال ما طلبك؟ قال ادعوا لي خال أولادي. ادعوا لي مين؟ خال أولادي وهو أكبر أولاد رحيمة. دعوا. لما جاء قال ماذا تريد؟ قال شيء واحد. قال تراني إلى أي طريق منتهي ماضي وعندي الأطفال، أقمتك وصيا على أولادي. أقمتك إيش؟ الله، هو بطالب بقتلك وأنت تقيمه وصية. فهمت هذا يا إخوان؟ ما كان من خال الأولاد إلا انفرط بالبكاء. قال أما إذا كان الأمر كذلك فأنا عفوت عن حقي. ومعلوم في باب الجنايات أن لو أحد الأفراد المستحقين عفا سقط القصاص ولو كان البقية 100، لأن 1 من 100 في القصاص عفية والقصاص لا يتجزأ. ما يمكن نقتل 99% من الشخص ونترك 1% سليم. خلص. فحالا ممن حضر هذا دخل على الشيخ، وبدل ما يطلع على المنبر قال له تعال الأمر كذا كذا لتسمع من الرجل. خرج الشيخ ابن صالح من المسجد بشرابه إلى البرحة، وقف واستمع معه كاتب وسجل. قال بس ردوه للسجن وبكرة يوم السبت تعالوا على المحكمة. يوم إلى المحكمة كنت أنا حاضر، ما بعد أفرد لي مكتب، وكان فترة تمرين مع الشيخ ومشاهدة. ويذكر ويقول الخال نعم انا عفوت. اخوات البنت كلهم قالوا واحنا كمان مع اخونا عفونا. وقال الخال لي شرط يلتزم به. قال ما هو؟ قال الا نراه في ديرتنا في البادية، والا يحمل سلاحا قط اينما كان في المملكة، لا يحمل السلاح ولا يأتينا في الديرة بسلاح ولا بدون سلاح، ما نشوفه. قال طيب ملتزم بهذا. يهمني ايش؟ هذا قدم للقصاص. وفي اخر لحظة يستدعي رحيمة واللي ملح في قتله ويقول له انت وصي على اولادي. طبعا هذه ناحية كيف نقدرها؟ عاطفية إنسانية، نسي كل اللي فات كل أوضاع. فهناك تهتز الأريحية فيبكي ويعفو. وهنا حينما قد قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على الربيع كسر سنها وشعر بذلك أصحاب الحق وأصبح في أيديهم، جاءتهم الأريحية وقالوا عفونا. يبقى يمين النظر بالنسبة لأخته تم ولا ما تم؟ تم. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا من لو أقسم على الله لأبره، أبر قسمه وأعطاه مسألته. وهذه منزلة لا تكون إلا لمن هم في أعلى درجة من التقى والصلاح وخوف الله وأهل الخير إلى غير ذلك من ليش من الصفات. هذا هو صلب الموضوع وموضوع قضيته. ولكن هل التشريع الجنائي في هذه النقطة فقط؟ لا. وسبق أن ذكرت للإخوان بأن دقائق التشريع الجنائي لا يؤخذ من الحديث، الحديث يعطي الجملة، والتفاصيل إنما هي فين؟ ها؟ أمهات كتب الفقه. وكتب الفقه على سبيل الإجمال تقول: كسرت رباعية أو سنة جارية، هل كسرتها جزءا منها وبقي الباقي، أو كسرتها بمعنى خلعتها، أو كسرتها بمعنى إيش؟ قلعت، نزعت. طيب الجارية هذه كم عمرها؟ وهل هي أثغرت أم لم تثغر؟ ومعنى أثغرت ألقت أسنان اللبن كما يقول العوام، أو أسنان المراضع، وينتظر أن ينبت مكان السن سن آخر. هذا السن إن كان باقٍ ولم يكثر واسود من ضربته، ما حكمه؟ إذا كسر نصفه بضربة وجاء آخر وكسر النصف الباقي، وعلى هذا تكون مباحث السن في الجنايات بالنسبة لنوعيته، أهو في الثنايا، أهو في الأنياب، أهو في الضواحك، أهو في الأضراس، ومجموع ما في الفم 32 عضو سن، 4 ثنايا و4 أنياب و4 ضواحك و20 ضرس. والسن اسم جنس للجميع، فهل يا ترى هذه الأسنان كلها سواء في الاعتداء عليها أو فيها تفاوت؟ ما كان في مقدمة الفم وما كان في مؤخرته؟ وإذا كان الاعتداء عليه أو الجناية عليه خطأ وقلنا الدية، نجد في كلام الفقهاء في الدية، ابن عبد البر في الاستذكار يذكر أكثر من 20 وجها. من يقول بعير واحد، من يقول 2، من يقول 4، من يقول 5، من يقول في السن كذا وفي الضرس كذا، وأقوال متعددة. بينما النص وسيأتي في باب الدية أن في السن 5 من الإبل. وعلى هذا الاعتداء على السن إما عمد وإما خطأ، أو الجناية على السن إما عمد وإما خطأ. فالعمد فيه القصاص، إذا اعتدي بكسر جزء من السن كيف احنا نجري قصاص في جزء من السن؟ هل يمكن أن نأتي بزردية ونكسر قدر اللي انكسر؟ ما يؤمن. قالوا يمكن أن يبرد بالمبرد، والآن طبيب الأسنان يبرد السن ويأخذ منه الزوايد، يحفر محل الحشو. فقالوا يبرد من السن بقدر ما كسر في الجناية. إذا خلع السن كله هين كلبتين وشيلوا ليش السن. إذا كان المخلوع منه ينتظر أن يعوض سنا بدله لصغر سنه. انتظرنا إلى متى؟ يقول الشافعي رحمه الله إلى حد ينتظر يمكن أن ينبت السن الآخر. ويقول ابن عبد البر في الاستذكار ينتظر سنة لأنها الغالب. فإذا نبت سن مكان السن لا قصاص ولا دية، لأن راح سن وجاء سن. فإذا كان السن لمن أصغر ولا ينتظر أن ينبت مكانه فحينئذ ننفذ الحكم. وقال الفقهاء لو أن السن خلع فأخذه صاحبه وأعاد وغرزه في مكانه فنبت. قضية زرع الأسنان في القضية الأونة الأخيرة هذه يعني، وإن كانت الطريقة ما نجحت لكن أهو موجود. قالوا إذا غرسه ونبت وثبت مكانه وأدى وظيفته فلا قصاص ولا دية، ولكن يعزر الجاني لاعتدائه على غيره. فإذا ضرب ولم يكسر السن واسود أو اخضر عابه، والسن جمال في الفم، وأذهب جزءا من وظيفته وهو تجميل الإنسان، لفض فوق أي لا ذهبت أسنانك، فحينئذ فيه أرش تسويد السن ديتها كاملة. لو جاء إنسان آخر وكسر السن التي سودت بجناية سابقة فيها أرش سن كاملة، لأن هذاك أذهب نوعا من منفعتها وهذا أذهب عينها. وهكذا تفصيل الفقهاء فيما يتعلق بالسن. وهل الأسنان كلها سواء؟ معاوية رضي الله تعالى عنه كان يقول في السن بعيرين، وفي الضرس أربعة. عمر رضي الله تعالى عنه يقول في الضرس بعير، ومعاوية قال لو أن عمر يعلم في الأضراس ما أعلم ما قال ذلك. طب النص موجود في كتاب عمرو بن حزم إلى اليمن، وفي السن خمس من الإبل. قالوا يكون ذلك لم يبلغ عمر، ولو بلغ عمر ما كان محل اجتهاد. والنتيجة أن جميع عضو الأسنان في الفم أيا كان مسمى، الضرس خمسة في الفك الأسفل يمين وخمسة يسار هذه عشرة، وخمسة في الفك العلوي يمين وخمسة يسار، فكلها سواء من الفك الأسفل أو من الفك الأعلى سن خمس من الإبل. وبعض الناس يقول الثنايا من الأسفل تتميز عن الثنايا من الأعلى، لأن الثنايا في الأسفل تحفظ الطعام وتساعد على الكلام، وأهميتها أكثر من الثنايا في العلو. والآخرون قالوا لا، تطرد القضية مرة واحدة وفي كل سن من جنس الأسنان 5 من الإبل. إذا أعوزت الإبل قدرت على أي أساس؟ على حسب سعرها في يومها. وهذا المبحث سيأتي في باب الديات على أن الأساس الإبل 100 والذهب كذا 1000 و1000 دينار والفضة 12000 درهم والشياه 2000 والبقر 200 والحلم إلى آخر تفاصيل الديات، وهل هي كلها أصلية أو تبعية نيابة عن الأساس. هذا ما يتعلق بقضية إيش؟ السن. وبهذا نعلم أيها الإخوة أننا خاصة في دراسة الجنايات لا بد لنا من دراسة أمهات الكتب الفقهية في المذاهب الأربعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عميا أو رميا بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. ثاني ابني، من قتل في ايش؟ عميا او عميا او رميا او رميا بحجر. عميا رميا في الجماعة المختلطة، اللي ما يعرف الضارب من المضروب، فقتل في هذه الحالة تكون المضاربة نشأت بين فريقين بعصي بحجارة، ما في هناك تدابير قتال وقتل، لكن هوجة قامت ومثل ما بيقولوا مضاربة وكل يفزع. ولذا أحمد رحمه الله يقول: إذا سمعت هيجة فلا تبادر إليها، انتظر حتى تتكشف عن حقيقتها ما هي. أما كده على عمية كده ما تدري إيش اللي فيها، ولا من أجل إيش، ولا إيش اللي صاير، لا، تريث حتى تتبين لك. والغالب في مثل هذه الحالات العامة المختلطة أن يكون الضرب بعصا أو بحجر، فذكر صلى الله عليه وسلم بعصا أو حجر، فهو إيش؟ أو صوت أو بحجر أو صوت أو عصا. الصوت والعصا، العرف عند الناس أن الصوت أخف من العصا، لأن الصوت هو ما يقول به صاحب الدابة دابته، والعصا ما تكون أكبر من هذا وأغلظ. قال: هي عصايا أتوكأ أهش مآرب. فالعصا تؤدي ما لم يؤده إيش؟ الصوت. نعم. فعقله عقل الخطأ، فعقل هذا القتيل في هذه الصورة ولا يعرف من صاحبه، لكن عرف بالصورة التي قتل بها، فعقله أدية الخطأ. على من؟ يقولون هنا: من يحدد، من يتحمل الخطأ أو الدية؟ قالوا: العادة أن يكون مثل هذا من فريقين تنازعا ثم تقاتلا، فإذا كان القتيل من فريق رقم واحد فإن ديته على الفريق رقم إيش؟ 2. لأن الغالب على الظن أن يكون الفريق رقم 2 هو اللي قتل قتيل فريق رقم 8 ويمكن تكون الضربة جاته من فريقه بدأ اختلطت الأمور وعمية. لكن تصفية للحقوق يعتبر هذا القتيل مجني عليه من الفريق الثاني لأنه غلبة الظن أن يكون بفعلهم وكذلك العكس. إذن هذا الذي لم يعرف له وكانت الآلة غير قاتلة عرفا وعادة عصا حجر وحجر صغير صوت. طب الصوت يقتل؟ الصوت عبارة عن عصا طول 50-60 سنتي غصن من شجرة جريدة من ودية صغيرة وهل هذا يقتل؟ قال لا. إذا تضافرت معه ضربات أخرى بعصا أو بحجر إذا صادف هذا الصوت مقتل قد يقتل. اليد هكذا إذا صادفت مقتلا تقتل. إذا إن قدر أنه مات بالعصا أو بالصوت أو بحجر يرمى به فهذا عقله وعقل الخطأ لأن قصد القتل منفي. ما كان هناك تمالؤ ولا اتفاق على أن يقتل فلان بالذات. ومما يعرف في جرائم الجنايات أن شخصا يكون له خصم في جماعة فتلتقي الجماعة مع جماعة أخرى في مضاربة عمية فيذهب هو ويندس وسط هؤلاء الجماعة ويعمد إلى خصمه ويقتله وينسحب. مين حيتهم هذا؟ مين دري عنه؟ لا، يفعل ذلك من أجل أن يلحق دمه بالفريق الثاني الذي هو خصم له، أما هو فلا. وقد شوهد ذلك. إذن العمية ما حد يقدر يحكم فيها، والظاهر أنه قتل بيد الفريق الثاني المعادي. نعم. ومن قتل عمدا فهو قود. ومن قتل عمدا، جماعة تضاربت بدون مضاربة وجاء إنسان وعمد إلى إنسان عمدا قصدا دون يروح يمين ولا يسار وقتله بما يقتل غالبا، يكون هذا خطأ ولا عمد؟ هذا عمد. وكما يقولون العمد مع سبق الإصرار ومصر على قتله من أول ولما جت المناسبة انتهزها فهذا عمد ففيه القصاص. ومن حال دون ذلك أي دون تنفيذ القصاص فعليه. المؤلف يأتي بهذا الحديث بعد حديث الربيع. ليش؟ ليش ما قدمه عليه؟ ها؟ فكر بعقلية جنائية. ليش المؤلف أتى بهذا الحديث ومن حال دون ذلك؟ خليكم مفكرين عند محققين جنائيين صحيح يعني. ها؟ له علاقة بإقسام أنس ألا يكسر سن الربيع. لا تظن أنه حال دون تنفيذ القصاص، لا، لأن من حال دون القصاص فعليه. وهل أنس من هؤلاء؟ لا. هل كل إنسان يتخذها ذريعة؟ ويقول أنس أقسم بين يدي رسول الله وعطل الحكم. لا، كما يتهم بعض الطوائف الخارجة عمر رضي الله تعالى عنه، ويقولون أوقف حد السرقة، عمر فعل وفعل، عمر أسقط حق المؤلفة قلوبهم، أحدث في الإسلام وعطل أحكام وكذا. لا، عمر لم يعطل أحكام، ولكنه علق. وفرق بين التعطيل والتعليق. عمر ليش منع حد السرقة في عام المجاعة؟ الناس جياع والجوع مدعاة إلى الاندفاع إلى أخذ أرزاق الناس، يفادي نفسه من الموت. يبقى جوع وتقطيع أيدي؟ لا، خليها شوية. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى رسول الله بشخص في حجره السنبلة حق القمح، والحب فيها مفرك، يعني انعقد اللبن وما صار قمح قاسي زي الحصى، ويفرك وينفخ وسف وياكل. فأخذه، قال هذا سارق، أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسنبل في حجره. إيش هذا؟ قال والله أخذته، أفرق جائع آكل. فقال صلى الله عليه وسلم لصاحب الزرع: دعه، فلم تطعمه إذ كان جائعا، ولم ترسله إن كان كذا. إذا كان عليك شفت جيعان، ليش يأخذ السنبل يفرقه إلا من شدة الجوع؟ فكان عليك أن تعطف وتأخذك الأريحية وتشبع جوعته وتحسن إليه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن القطع، قطع الثمر على رؤوس النخل والكثر. كلا، من مر يأكل في جوفه ولا يأخذ مخبنه، ما يعملش خبنة يملي حجر ويروح، لا، جيعان كل. والله أباح لك ذلك. وصاحب الزرع ينبغي أن يغبط ويفرح بأن الله جاب له جيعان يأكل. فالذي يهمنا أن عمر ما عطل قطع اليد، ولكن أوقفه في حال الضرورة تدعو. وكذلك أمر المؤلف قلوبهم، لما جاءوا إلى أبي بكر وقالوا أعطينا حقنا، قالوا إيش حقكم؟ قالوا الرسول كان يعطينا كل سنة كذا كذا كذا تأليفا لقلوبنا. كتب لهم كتاب، قالوا نبغى عمر يوقع عليه ويصادق. قال روح لعمر خليه يصادق عليه. لما جاءوا إلى عمر قرأه ومزقه. هذول رجعوا إلى أبي بكر حمقنين: يا أبو بكر، الخليفة أنت أم عمر؟ شوف الإثارة، أنت الخليفة ولا عمر؟ وأنت مالك صفة. بكل هدوء قال: هو إن شاء. وش تساوي عندي؟ ما مسوي عندي شيء، بويع بالخلافة، من بكرة ذاهب إلى السوق يسعى على عياله. حتى قال عمر: تعال يا خليفة الرسول، من رايح؟ قال: رايح السوق أسعى على عياله. قال: لا، هذا كان أول، الآن حملت أمانة الأمة، فليس عندك وقت للسوق، وقتك كله لمصالح الأمة، ولك رزقك من بيت المال. شفت التنظيم الجديد؟ صحيح، تحمل مسؤولية الأمة الإسلامية، وروح يضرب في السوق ويربح عشان أولاده عياله. فرده عمر وراهم، دخلوا على أبي بكر وسألوه وقال هو إن أراد. فإذا عمر سلام عليكم، هيا عمر إيش سويت الجماعة دول؟ قال والله قطعت الكتاب اللي انت أعطتهم إياه. قال ولماذا؟ قال لا حق لهم عندنا. طب الرسول كان يعطيهم، شوفوا الفقه، الرسول كان يعطيهم، يبقى عطاهم ضربة لازم خلاص يخدون كل سنة؟ لا يعطيهم لمعنى، يعطيهم لغاية. قال نعم، كان يعطيهم إذ كنا في حاجة إليهم، أما الآن فقد أعزنا الله بالإسلام ولم نعد في حاجة إلى نصرتهم، فإما أن يلتزموا بالإسلام وإلا فالسيف بيننا وبينهم. ايش تقول يا جماعة؟ خلاص، يبقى عمر أبطل سهم المؤلفة ولا أوقفه لعدم الحاجة إليه؟ وكذلك القطع، هل هو منع ولا أوقفه للضرورة الملجئة إليه؟ وهذا من حسن السياسة والرعاية. فهنا لا يقال لمن وقف دون حد على أمل حل جديد بدون معارضة بدون غير ذلك. قضية سعد لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن لما قيل لو وجد إنسان على أهله يا رسول، قال إما يجيب 4 شهود ولا حد في ظهري ولا صيف. قال يا رسول الله أترك الرجل على بطنها وأذهب لآتي 4 شهود يكون والله قضى حاجته من لكع ومضى، والله لئن رأيت لضربت بالسيف. فذكر أخي صلى الله، انظروا إلى سعد وغيرته، لأنا أشد غيرة من سعد، والله أشد غيرة مني، أي على محارمه. فهل كان سعد يعارض رسول الله؟ لا، لكن استبعدها واستكثر، كيف يسوي؟ فقال له انت حر، تصبر، تبغى تلاعنها، تنفي الولد عنها، تثبت عليها هذا وتخليها وتروح، الباب مفتوح قدامك، ما في امر ملجئ. اذا فمن حال دون ذلك يا حسن، 5 10 دقائق. هل يا اخوان نستطيع ان نستسمح الجميع ونستسمح العالم الاسلامي كله وننادي على رؤوس الاشهاد في كل دولة في كل أمة في كل جماعة في كل زمان ومكان، من حال دون إقامة الحدود ومن حال دون ذلك، من عطل الحدود التي أوجبها الله معارضا إياها بل يتطاول ويقول وحشية، يتطاول ويقول لم تعد صالحة لهذا الزمان، يتطاول ويقول الناس تحضروا وتمدنوا، لم يتطاول ويقول حقوق الإنسان، ماذا يكون حكم هؤلاء جميعا؟ يدخلون في هذا المعنى أم لا؟ والله انتم كيفكم؟ ان قلت فالحمد لله، وإن قلت لا فالأمر لله. هكذا أيها الإخوة، من عطل حدود الله ومنع إقامتها وظن أن غيرها خير منها، إن ظن أن غيرها خير منها فهذه ردة عن الإسلام، وإن كان أوقفها وعطلها وهو يعلم أنها خير للمسلمين ولكنه عاجز فهذه معصية من المعاصي. ومن أراد تحقيق ذلك فليرجع إلى شرح الطحاوية عند من حكم بغير ما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله. والحديث في العمومات واسع وفي الجزئيات والتفصيلات محدود كما أشرنا، وبالله تعالى التوفيق. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل. هذا الحديث أصل عند العلماء في مسؤولية الجناية بين المتسبب والمباشر، وفرق بينهما أن إنسانا يفعل فعلا مباحا ثم يأتي شخص آخر ويستغل هذا المباح في أمر محرم أو ينتج عنه محظور، ففاعل الفعل متسبب ومستغل الفعل مباشر. ويمثل له الفقهاء بمن حفر في الطريق حفرة، الطريق ليس ملكا له بخلاف ما إذا حفر في ملكه، فجاء إنسان ودفع آخر إلى هذه الحفرة فمات، قالوا هنا متسبب وهو الحافر لأن حفرته صارت سببا لموت من سقط، ولكن الذي باشر إسقاط الرجل شخص آخر، فالذي دفع الشخص إلى الحفرة حتى مات هذا مباشر فعل الموت، والذي حفر الحفرة متسبب. هذا إذا كان حفره للحفرة في غير ملكه في طريق عام، أما إذا كان في ملكه هو وجاء إنسان ودخل ملكه بغير إذنه فسقط في الحفرة فمات فلا شيء عليه، لأن من حقه أن يفعل في ملكه ما أراد. أما إذا فعل في غير ملكه في أرض الجار أو في طريق سابلة فهنا يتعين عليه أن يتخذ أسباب الوقاية، من أن تمر بها شاة يمر بها إنسان غير منتبه فيسقط دون أن يدفعه أحد فيكون تسببه محدث للجناية، فيكون المتسبب مسؤول عن الجناية، لأننا ليس عندنا مباشر ومتسبب، متسبب فقط وسببه نتجت عنه الجناية. ولهذا جرت العادة عند الناس أن من أراد أن يحدث في الطريق العام شيئا تعين عليه أن يستأذن المختصين في ذلك، إما البلدية وإما المرور، ليأذنوا له إن كان في ذلك مصلحة، كالذين يقومون بحفر الحفر لما يسمى بالبيارة، فيتعين عليه حينئذ أن يجعل الحواجز على حواف الحفرة، وأن يضع الضوء ليلا ليكون ذلك منبها للمارة ورادا للصغير وللحيوان العجموات. فإذا حفرها وتركها وجاء إنسان ودفع آخر وجد المباشر، لم يأتي إنسان ولكن شخص غافل وسقط فيها، كان المتسبب هو المسؤول. ومن هنا قالوا إنما جرت عليه عادة بعض الناس في الطرقات ويتسبب عنه إيذاء، كأن كان الطريق أملس فأراق فيه ماء بصابون، فمر إنسان فزلق فطاح، فإن الذي أراق هذا الماء مسؤول عن نتيجة طيحانه، تلف ثوبه عليه نظافته، كسرت رجله عليه أرشها. وكذلك كما يقول صاحب كشاف القناع، ألقى بقشر الموز في الطريق فمر الدابة فزلقت به، كان مسؤول. وهكذا وضع الأتربة ووضع الحجارة في الطريق، وجاء إنسان ولم يكن يعهد في هذا المحل لا حجارة ولا تراب ومشى على غفلة فطاح، فإن الذي وضع هذه العراقيل مسؤول. وكذلك إذا نصب ميزابا على السطح وكان السطح قريبا فمر مار من تحته فأصيب، كان مسؤولا. وبعضهم يقول إذا كان مارا بقدمه فلا شيء، أما إذا كان على دابة وهو الغالب. إذا نظرية التسبب والمباشرة مبدأها وأصلها هذا الحديث النبوي الشريف على ما في سنده ما فيه. إذا أمسك رجل رجلا وجاء آخر فقتل الممسوك، هنا متسبب وهو الماسك، وهنا مباشر وهو القاتل، فيقتل القاتل لجريمته الثابتة عليه. والمتسبب عندنا الحديث يقول يحبس، ويقولون المعاملة بالمثل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل، هذا أمسكه حتى الموت وهذا يمسكه الحبس حتى الموت. وبعض العلماء قال ليس بلازم أن يحبس حتى الموت، ولكن يحبس المدة التي يراها القاضي أو ولي الأمر أنها كافية لتعزيره لما تسبب فيه من مسك المجني عليه. وهناك تفصيلات أخرى ترجع إلى معرفة الماسك من قصد القاتل، هل الممسك يعلم من قصد القاتل أنه يريد قتله فأمسكه، كان هارب شارد فأمسكه عليه ليتمكن القاتل من قتله، في هذه الحالة يكون ايش؟ شريكا له في القتل فيقتلان معا. ومالك رحمه الله يقول ما في حبس، يقتلان معا، علم او لم يعلم، لانه لولا الامساك ما كان القتل، ولكن نص الحديث عندنا يحبس. والتفصيل الآخر كما يقولون الوصف المناسب، إنسان يجري وراء إنسان وقال لك امسكه، فظننت أنه سارق منه شيء أو خطف منه شيء فأمسكته إليه ليخلص حقه منه، فإذا به يقتله، أنت فوجئت بهذا القتل، لم تكن لك نية ولا قصد في أن تمسك إنسانا ليقتل. قالوا هذا الذي يحبس. أما إذا علم من حال القاتل، يتبعه بسكين في يده، يتبعه يتغيض ويتوعد، وأنت تسمع وترى، وأن هذه الصورة ليست صورة خطف ولا سرقة، إنما هي صورة اعتداء، فحينئذ إن أمسكه وهو يعلم ذلك كان شريكا معه فيقتل، كما قال مالك رحمه الله يطلق على يقتل على سبيل الإطلاق، علم أو لم إيش أو لم يعلم. إذن هذا الحديث في نصه إذا أمسك رجل رجلا فجاء آخر فقتله، فهذان اثنان قاتل ومتسبب. الحديث يقول يقتل القاتل ويحبس الممسك، ومالك يقول يقتل الطرفان معا، وغير مالك من العلماء يقول ينظر إن كان عالما أو علم أو رأى من قرائن الحال أن الذي يريده يريد قتله فأمسكه ليتمكن من قتله فهو شريك في قتله، والله تعالى أعلم. والمؤلف يسوق هذا الحديث بين يدي الحديث الآتي، بدءا في بحث قتل النفر بالواحد، هتقتل الجماعة بالواحد أم لا؟ فهذان اثنان قتلا بواحد، لكن على سبيل السببية والمباشرة، والحديث الآتي على سبيل المشاركة. وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته، أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، وإسناده الموصول واهن. لما كان في إسناده هذا الاختلاف والتوهين لم يأخذ الجمهور به إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله كما قدمنا في صحيفة علي، وألا يقتل مسلم بإيش؟ بكافر. والإمام أبو حنيفة رحمه الله وإن خالفه أصحابه أبو يوسف ومحمد، قال إن قتل المعاهد بخلاف الذمي يقتل، لأنه تجاوز على حق الإمام الذي أعطاه العهد، وبه تضعف كلمة إمام المسلمين عند غير المسلمين فلا يثقون بكلمته، وكما قيل الرجال تضبط بالكلام، والجمهور على أنه لا يقتل مسلم بكافر، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وإن كان الذمي والمعاهد يقتل بالمسلم لأن ذلك نقض للعهد، فيكون ارتكب جريمتين، نقض عهده مع الإمام الذي أمنه وقتل نفسا بدون حق عمدا. وهذا خلاصة ما في هذا الأثر مع ما تقدم من أنه لا يقتل مسلم بكافر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. ابن عمر يقول: قتل غلام غيلة. ما هو قتل الغيلة؟ لقد أكثر العلماء في تعريفه واختلفوا في حكمه. الغيلة هو أن يأخذ إنسان ويغتاله، وهذا تعريف بالدور. الغيلة يغتاله. وش معنى يغتاله؟ الغيلة، هذا يسمى التعريف بالدور ولا يصح. ولكن قتل الغيلة هو أن يأتي إنسان إلى شخص فيؤمنه، أو إلى شخص يأمنه فيحتال عليه ويستدرجه إلى مكان بعيد عن الغوث ويقتله، ويشترط المالكية وغيرهم ألا يكون في نائرة، أي ثائرا سابقة، ما تكونش عدوة سابقة، وأن يكون سبب قتل الغيلة إما المال أو العرض. استدرجه ومعه مال ليقتله ويأخذ المال، لا لمجرد عداوة وبغاضة يقتل ويروح، لا، أو معه حرم فيستدرج الجميع ويقتل الرجل ويستحل محارم النساء. هذا هو قتل الغيلة. وحكمه عند العلماء الفقهاء ما عدا الحنابلة أن حق هذا الدم ليس خاصا بأهله، بل لولي الأمر فيه جزء. ولهذا يقول الجمهور: لا يصح العفو في قتل الغيلة. من قتل له قتيل غيلة وجاء وقال: أنا عفوت عن القاتل، من حق الإمام يقول: لا، قتل الغيلة حد وليس قصاص. وفرق بين الحد والقصاص أن الحد حق لمن؟ لله. لو أن رجلا زنى بامرأة وجاء وليها وقال: أنا عفوت عنه، هل هذا يسقط حد الزنا؟ لا. لكن لو جاء ولطمه، لو جاء وأخذ ماله، لو جاء وفعل به وبه في حق الشخص وقد عفوت، جزاك الله خير، مع السلام. فالجمهور ما عدا الحنابلة يقولون: قتل الغيلة من حق ولي الأمر ولا يسمع فيه العفو ولا الدية، بل يقتل حدا كالزاني المحصن. والحنابلة يقولون: قتل الغيلة كغيره، إذا عفى أولياء الدم سقط القصاص. وهنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: غلام قتل غيلة. أين المال والعرض عند غلام؟ وهم يشترطون أن يكون القتل على إيه؟ مال أو عرض، وهذا غلام. قالوا نعم. للحديث قصة، وهي في الواقع في أحداثها من أغرب الأحداث. يذكر ابن عبد البر في الاستذكار وفي مصنف عبد الرزاق أن هذا الغلام كان عند امرأة هي زوجة أبيه، فغاب أبوه وبقي الغلام وزوجة أبيه. طالت غيبة الزوج فاتخذت المرأة أخلاء، من يقول واحد ومن يقول أربعة، فأرادوها. قالت لا، إن هذا الغلام لن يتركنا سيفضحنا، أولا تقتلوه. فقالوا لها إذا أتاك فاحبسيه عندك ونحن نأخذه ونقتله. فأخذوه وقتلوه ووضعوه في كيس وألقوه في بئر من غمدان. هكذا القصة. افتقد الغلام. وهنا يأتي العجب ويأتي مصداق قوله سبحانه إن كيدكن عظيم. زوجة الأب افتقدت الغلام، فدعت القوم وركبت حمار وطافت في الشوارع والأزقة تنادي اللهم لا تخفي علي قاتل أصيل. الغلام اسمه أصيل، وتنادي هي اللي قتله، اللهم لا تخفي علي، أظهره لي. ايش تقول في هذا؟ اظن ابليس ما وصل الى هذا. وتنادي وعلى حمار، وعلى حمار يعني انها تتشكى على اسوأ مظهر، والناس يطوفون معها. فعلم عامل عمر رضي الله تعالى عنه بخبر الغلام الذي افتقد، فخطب الناس وقال أيكم عنده خبر عن هذا الغلام أو يعلم عنه؟ ما في حد عنده خبر. بعد فترة فإذا برجل يمر على بئر غمدان ويرى الذباب الأخضر، العم يسموه ذباب الموتى، ذبابة أكبر من السودة شوية ودايما تدور، ذباب ينزل في البئر وذباب يخرج. فقال الرجل ما حام هذا الذباب على هذا البئر إلا لشيء. فذهب ووقف على حافة البئر فشم رائحة كريهة، فذهب إلى الأمير وقال ما أظنني إلا أوقفتك على أمر الغلام. قال وكيف؟ أخبر. خرج الأمير ومعه أناس وقفوا على البئر فشموا الرائحة، وكان من الناس الحضور الذين شاركوا المرأة في قتل الغلام. فقال دلوني بحبل عشان اطلع لكم هو. فدلوه بحبل فاخذه ودسه في سرداب من سراديب البئر اسفل، ثم طرق. ما قدرت على شيء، ما شفت شيء. فقال رجل اخر دلوني انا. فلما أرادوا أن يدلوا الآخر أخذت الأول رعدة أتاه شبه اليقين أنه انكشف. لما أخذته الرعدة قالوا استوثقوا منه، هذه شبهة لا يشهد، فدلوا الرجل الثاني. لما قال لهم ما قدرت على شيء، قال الذين على حافة البئر الرائحة الآن أشد من أول، لأنه حركه. نزلوا الثاني فأخرجه، فقرروا صاحب الرعدة فأقر بالأشخاص الذين شاركوا وأصل القصة، فحبسهم الأمير وكتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فكتب إليه عمر أن اقتلهم به جميعا، ولو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. قد يكون من باب المبالغة أو مما للإمام أو للحاكم أو للقاضي أن يقوله ولو لم يرد فعله، من باب التهديد والتخويف. فقتلوا بالغلام. الحديث أصل في قتل الجماعة بالواحد، وهذا نرجع إليه في حكمه عند العلماء. تذكرني هذه القصة بعجائب اللصوص. جاء رجل من اليمن أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، يصيح ويبكي عند أبي بكر، ما بك؟ قد ظلمني عاملك، قطعني وأنا بريء. فحطف عليه أبو بكر وأنزله في بيته، مع أن هذه من جهة القضاء، أنت حاكم وجيك شخص يشتكي من شخص، تضيف الخصم؟ إيش نسميه هذا؟ إيش هل يناسب هذا؟ لكن عاطفة أبي بكر كما قالت عائشة رجل كسيف رقيق القلب، عطف على هذا الأقطع، فكان يأوي إلى بيت أبي بكر يأكل ويشرب ويطلع نائبات في المسجد، فإذا به ليله قائم يبكي يتهجد ويبكي ويدرع، ونهاره يطوف في المسجد. لا بارك الله في من بيت أهل هذا البيت الصالحين، لعن الله فعل وفعل بمن سرق. سرق لأبي بكر عقد، وقام هذا الرجل في الليل يقوم يصلي ويبكي، فيراه أبو بكر ويقول والله هذا ما هو حال سارق، قوام الليل يتلو الكتاب بكاي، كان هذا ما هو حال سارق. وكاد يصدقه فيما ادعاه على العامل انه ظلمه. فسرق عقد من بيت ابي بكر، شاع الخبر، قام هذا الاقطع يطوف في المسجد ويلعن ويسب من سرق العقد، من بيت أهل هذا البيت الطاهر. يبليل ليل إيش؟ القائم الراكع، ونهار نهار إيش؟ العاطف المحسن المشفق على بيت هذا الناس الطيبين. فذهبوا يبحثون عن العقد عند الصاغة، وهذه طريقة معمول بها حتى الآن. إذا سرق مساخ، أول ما تتجه الشرطة بمعرفة المساخ تحمم على الصاغة. إذا أحد جاءكم بحلي صفة كذا وكذا وكذا وكذا، ليبيعه أخبرونا. فوجدوا العقد عند صائغ في السوق معروض للبيع. طبعا الصائغ في السوق ما هو سارق، ولو كان سارق ما عرضوا للبيع، يبيع سرا. فسألوا من أتاك بهذا العقد؟ قال الأقطع الذي في المسجد. لما بلغ الخبر أبي بكر قال والله لا أدري، أعجب من بكائه وصلاته بالليل ودعائه على من سرق العقد، أو آسف لشكواه ودعواه على العامل بأنه ظلمه. والله ما ظلمه، يهمنا إيش؟ يسرق العقد ويقوم في الليل ويظهر كذا حتى يراه أبو بكر، ويقوم في النهار ويصيح حتى يسمعه الجميع. كل ذلك يغطي على فعلته. وهكذا تلك المرأة تتآمر على قتل الغلام وتركب حمارا وتطوف في الأسواق والشوارع ومعها الناس وتدعو الله لا تخفي علي قاتل أسرك، طب مو في بطنك، لكن إن كيدكن عظيم. نأتي إلى حكم هذه المسألة فنجد فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، وهو مروي أيضا عن ابن عباس وخلاف عن علي رضي الله تعالى عنهما، أن ابن عباس قتل ثلاثة في واحد، وعلي كذلك على ما روي عنه، واستقر عند الناس قتل العدد بالواحد. هذا واحد. المذهب الثاني ألا يقتل واحد من الجماعة، لأننا لا ندري أيهم هو الذي قتل، فيشتركون في دفع الدية لولي الميت. المذهب الثالث أن لأولياء الدم أن يقتلوا واحدا من الجماعة ويأخذوا من البقية نسبتهم في الدية. هذه في الجملة أقوال العلماء في قتل الجماعة بالواحد، لكن التفصيل الجزئي كما قلت الذي يتعمق فيه الفقهاء رحمهم الله، يقولون فعل الجماعة في قتل الواحد أهو على التساوي أم على التفاوت؟ وهل فعل كل واحد منهم لو انفرد كان قاتلا أم لا؟ فالجمهور على أنه لا فرق في التفاوت، لو أنهم عشرة واحد طعنه طعنة واحدة بسكين والعشر كل واحد طعنه عشر طعنات، فده نسبة واحد إلى مئة أو إلى عشرة بالنسبة لكل شخص، فمات متأثرا من طعناتهم قتل الجميع. ولو أنهم ثلاثة مثلا واحد ضربه بمثقل على رأسه فلقها، وآخر شق بطنه، وثالث كسر صلبه، وكل واحدة من هذه قاتلة، فإنهم يقتلون بلا شك ولا نزاع. وعلى هذا تفصيلهم في قتل الجماعة بالواحد هل الجميع شارك بعمل لو انفرد به قتل، او انه شارك بدون ان يفعل كما قال مالك؟ لو انهم عشرة وواحد منهم ربيئة يحرس الطريق، هل احد يجي ولا ما يجيش؟ وقتله التسع تحت حماية الربيئة، فالربيئة مشارك ويقتل مع القاتلين مع انه لم يمسه ولا بإبرة، لكن مشارك في الفعل الذي توصلوا به الى قتله. ولعل هذا القول بقتلهم هو الاسلم، كما يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: لو لم تقتل الجماعة بالواحد لانفك الالتزام ووقعت الفوضى وأهدرت الدماء، لأن كل من أراد أن يقتل إنسان روح لصديقه تعال اتجمل معي وتعال احضر تعال شارك مجاملة، فيقتلونه جماعة يقتلونه ولا يقتل أحد. لكن لو عرف هذا المجامل أنه إن شارك سيقتل مع غيره كف يده، فحفظت الدماء وصينت الأنفس. وبهذا يكون ردا على أولئك الذين يقولون لا تقتل جماعة بواحد، لأن الله تعالى يقول: وكتبنا عليهم فيها إيش؟ النفس بالنفس، وانتوا تاخذوا خمسة أنفس في نفس، كتب عليكم القصاص وهو المساواة في القتل، وأنتم ما ساويتم خدتم خمسة بواحد. لكن هذه اجتهاديات، والاجتهاد أمام النص ساقط، وكما يقولون القياس مع النص فاسد الاعتبار، لا يعتبر لأنه يصادم النص. وأول من قاس قياسا فاسد الاعتبار إبليس، لأن الله أمر: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قعوا صيغة الجمع، فسجد الملائكة كلهم أجمعوا إلا إبليس. تعال يا إبليس، ما منعك أن تسجد؟ قال: لا، بالقياس أنا خير منه. ليش؟ قال له: خلقتني من نار وخلقته من طين. وظن إبليس أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين، والفرع يتبع أصله. خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فاخرج من فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. طب هذا القياس اللي جاء به؟ قال: باطل، لأن الله أمره بالسجود، فلا موجب لي أن يعارض الأمر بقياس اجتهادي عنده. وكان ولدنا الشيخ الأمين رضي الله تعالى عنه يقول: لقد أخطأ الأستاذ إبليس في قياسه واعتباره النار أفضل من الطين، وهذا خطأ، لأن الطين خير من النار، بدليل أنك لو أخذت نواة وغرستها في الطين ماذا تكون النتيجة؟ نخلة ورطب وجعيد وظل وكل شيء، لو ألقيتها في النار إيش تكون النتيجة؟ أهلكتها ودمرتها. يبقى الطين خير من النار. وعلى هذا الذين يعارضون قتل الجماعة بالواحد ليس عندهم نص، وإنما يرجعون لعمومات دخلها التخصيص وقياسات في مصادمة النص، والقياس لا يصادم به نص، والله تعالى أعلم.